السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في لفظ: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني تخيل الصحابي هو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال، عن عمل هيكون سبب في سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أحب الإنسان، فالإنسان ده يعيش سعيد في الدنيا وفي الآخرة. دي أعظم نعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يعني أعظم نعمة، أعظم نعيم إن الإنسان يعيش في الدنيا، ربنا بيحبه وراضي عنه ويرحمه، وفي نفس الوقت الناس تحبه. يعني يتيسر الإنسان كثير من الأمور الطيبة لو الناس اللي حواليه بتحبه، لو زمايله في الشغل بيحبوه، لو أهله في البيت، زوجته، أولاده، أبوه، أمه، هو بيحب الناس اللي حواليه، فيعيش حياة سعيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. في المقابل الإنسان اللي لا الناس بتحبه ولا هو بيحب الناس، فيعيش حياة غير سعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله إذا أبغض فلانا نادى، إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فده الصحابي يسأل سؤال من البداية. لو الإنسان وصل للدرجة دي وهو يقصد إن الناس تحبه لهدف خير، يعني يتيسر ليه كتير إن هو يكسب قلوب الناس اللي حواليه، يقدر إن هو يعلم الناس ويتعلم من الناس ويؤثر في الناس بالخير. ده الجسر اللي بتبنى عليه الدعوة، حب كسب قلوب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة بتحبه حب غير عادي، كانوا بيحبوه جدا، وده كان بييسر كتير من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما انت تدعو حد وانت وهو بيحبك ومتقبل منك الكلام ويرى فيك صدق، في صدق الحب والحرص والرحمة والشفقة، فده يسهل كتير. لما الصحابة كانوا بيشوفوا الحب من النبي عليه الصلاة والسلام والرحمة والحرص والشفقة والاهتمام والبذل والتضحية، ده كان بيحمل الصحابي ان هو يعني ممكن عنده استعداد ان هو يضحي بأي حاجة علشان النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وبأمه، يقول له قال يقول سيدنا طلحة: نحري دون نحرك يا رسول الله. يعني والله سيدنا عمر يقول: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول: الآن، فالآن يا رسول الله. يعني فده كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع تاني للحديث، هو بيقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. العمل اللي هتكتسب بيه الحاجة اللي انت عايزها، الرجاء بتاعك ان الناس تحبك وربنا يحبك، هو الزهد. لما تزهد في الدنيا ربنا يحبك، ولما تزهد فيما في ايدي الناس الناس تحبك. طيب هنبدأ الأول في العمل الأول، هو ازهد في الدنيا. كتير من الناس لما بيسمع كلمة زهد بيتصور تصور كده ان لازم علشان اكون زاهد اكون لابس هدوم مقطعة او هدوم قديمة من الصوف، وحالي صعب وباكل اكل قليل جدا او اكل نوع يعني بسيط من الطعام، مكلش اكل يعني حلو، وان انا ابقى ماشي كده متخشع وان انا اتنازل عن كل ايه الحاجات اللي في الدنيا وخلاص، وابقى ايه زاهد كده، ما بعملش حاجة غير ان انا ايه قاعد بس بصلي وبدعي، ما بعملش اي حاجة تانية، ما بستمتعش باي حاجة تانية في الدنيا. وده مفهوم تصور غلط. يعني الزهد ان انت تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وده ضابط مهم جدا لازم الانسان ينتبه ليه. الزهد ان انت تكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهد ولا ما كانش زاهد عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الخلق لله، أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عادي. إن مثلا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، وقال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الزراعة، يعني يحب الزراعة في الشاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. ففي أحاديث كتير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حاجات في الدنيا هو بيعملها عادي النبي عليه الصلاة والسلام، فده مش علامة إن الإنسان زاهد ولا مش زاهد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب العسل، وكان يستعذب له الماء، وكان بيحب الطيب، فده معناه إن أنا كده مش زاهد؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، المشكلة هنا فين؟ إن الإنسان يكون متعلق بالدنيا مش قادر يستغنى عنها. فالعلماء قالوا في كتير من أهل العلم قال إن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فأنا الضابط بتاعي إيه؟ إن أنا إمتى أكون زاهد؟ لما أكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن ينفق ماله كله في سبيل الله، لما ينفق غنم بين جبلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يتصدق يعطي كل المال، كان كالريح المرسلة. فهنا الزهد إن الدنيا موجودة معايا، أنا الحمد لله حامد وشاكر لله سبحانه وتعالى وأستمتع بالحال الطيب، مش معايا قلبي مفيش فيه أي مشكلة خالص، عندي إن أنا أطلع عادي، وإن أنا أنفق في سبيل الله ده أحب إلي من إن أنا أمسك. وده كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كده. يعني شوف، احنا بنحكي الاحاديث دلوقتي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الزراع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء، ويرى الطيب في مفرق رأسه، ويحب الحلواء والعسل، كل الكلام الجميل ده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش متعلق بالدنيا. هو اللي قال وهيجي معانا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب، يعني انت ما تبقاش متعلق بالدنيا، عادي موجودة زي مش موجودة، جت زي راحت، زي ما بيقولوا كده الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. فايه الزهد ده؟ ليه درجات ومراتب الزهد في الدنيا. اول درجة من درجات الزهد ترك الحرام. يعني من الزهد ان انا اترك الحرام، ان انا ما اكلش حرام، ان انا ما اعملش الحرام، ده من الزهد. وده كتير من العلماء قال كده، يعني نص ان الزهد هو ترك الحرام. الحاجة التانية، درجة التانية الاعلى، هي ترك الفضول من الحلال. يعني ممكن ان انت تاكل اكل كتير قوي، ممكن اكل اكل اقل شوية علشان استعين بقلة الاكل دي على العبادة، وعلشان ممكن اتصدق بجزء من الطعام، يبقى ده انا بقلل من الفضول الزيادة في الحلال، ده من الزهد. وقالوا في درجة تانية مرتبة اعلى، هي ترك ما يشغل عن الله، دي ايه مرتبة عالية من الزهد. يبقى اي حاجة بتشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى انا زاهد فيها، يبقى ده زاهد أعلى درجة في الزهد. فأقل حاجة إن الإنسان يترك كده يكون زاهد، لو هو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يترك الحرام، يترك الفضول من الحلال، يترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. وقالوا معاني جميلة من معاني الزهد، إن يكون العبد واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى من الرزق، إن ما يبقاش قلبه ملهوف قوي على الدنيا، وممكن عنده استعداد ان هو يطلب الدنيا من الحرام، ان الرزق ما جاش، فانا بكافح علشان ايه، اخد الرزق بتاعي فبجيبه من طريق حرام مش فارق معايا. فالانسان الزاهد اللي يبقى واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى من الرزق، فيبقى يترك اكل الحرام. من علامة الزهد، علامات الزهد ان الانسان لا ياكل حرام. لو هو بيجري عشان ياكل حرام، دي علامة ان الانسان ده مش زاهد في الدنيا، ان هو متعلق بالدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحاجة التانية، العلامة التانية من علامات الزهد، هي ان الانسان لو فقد شيء من الدنيا، هو دايما الانسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى العافية، ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، وان انت تسأل ان ربنا سبحانه وتعالى بتقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وتسأل العافية في ان ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك النعمة. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى برحمته قدر على الانسان سلب نعمة او ابتلاء معين او فقد، علامة الزهد إن الإنسان يستوي عنده الأمر، يعلم إن المصيبة من عند الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الزاهد في الدنيا والله فقد المال عادي مش مشكلة، يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طب لو هو الدنيا عنده كبيرة جدا، لو مثلا الموبايل بتاعه اتجرح، لو العربية اتخدشت، تلاقيه متضايق ومهموم. ده ليه؟ لأن الدنيا واخدة حيز في القلب، مشكلة. فعلامة الزهد إن هو لو جات له مصيبة في الدنيا، يبقى من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك، يبقى أرغب في الثواب اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، فدي علامة. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر، ابتلاء، مصيبة، جزوعا، لا يصبر، لا يرضى. فعلامة الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة إن الإنسان يرجو الثواب. أنا جات لي مصيبة، فيبقى أنا شايف الآخرة، شايف إن المصيبة دي لو كنت راضي صابر ربنا يكافئني في الآخرة. لذلك قال علي رضي الله عنه، يروى عن علي رضي الله عنه قال: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبة. من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبة. الحاجة التانية، أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق. يعني لو هو بقى همه الآخرة ومش فارق معاه الدنيا، مش هيفرق فلان ده بيذمني ولا فلان ده بيمدحني، المهم إن أنا أكون عند ربنا إيه، المهم إن أنا يكون مكانتي في الآخرة إيه، فمش هيفرق معاه. مدام ده ذمني بحق مش هزعل، قال لي أنت غلطان وما كانش ينفع أنت تعمل كده، ما بقاش أنا إيه يعني واخد موضوع الدنيا وشكلي ومنظري قدام الناس، وما ينفعش ان انا اطلع غلطان وما ينفعش ان انا اقول حاجة غلط، عادي مش فارق معايا. اللي فارق معاه ان هو قدام ربنا، ان هو لقبه في السماء عامل ازاي، فمش هيفرق معاه فلان مدحني فلان ذمني. لذلك لما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام، اظن الاقرع بن حابس، فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليه، قال أنا الذي، وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا الذي مدحي زين وذمي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك الله. بيقول له أنا، هو بيقول له أنا يعني، أنا يعني لو مدحتك خلاص كده، مدحي زين وذمي شيء، لو ذميتك خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك الله، يعني اللي مدحه زين وذمه شيء هو ربنا سبحانه وتعالى. فإيه ده من علامات الزهد. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا لا تذم لنفسها، إنما تذم علشان الغفلة والكفر والإعراض والجحود والعصيان اللي بيحصل فيها. إنما الدنيا ممكن تكون عند ناس هي مرحلة بيزرع فيها الآخرة، مرحلة بيتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى، يعبد ربنا ويستمتع بالحلال الطيب ويستمتع بالدنيا في بالحلال ويترك الحرام، وتكون الدنيا دي سبب ان هو فيها يتعرف على الله ويتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرف على كلام الله ويرى آيات الله سبحانه وتعالى ويزداد بالإيمان واليقين والعلم ويعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله يكون ده سبب ان هو في الآخرة ينعم. فيبقى الدنيا هنا يا سلام حاجة حاجة حاجة جميلة لو انت تستعملها في طاعة الله وتاخد فيها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سنة النبي هي المعيار، هي المقياس للزهد. يعني واحد يسأل دلوقتي انا عايز اكون زاهد، ايه هو الزهد؟ اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ الشمائل، الشمائل المحمدية، في النبي عليه الصلاة والسلام كان ازاي بيتعامل مع الناس، تواضع، البساطة في الاكل، يسأل كده عندكم طعام، في اكل النهاردة؟ فلو قالوا لا فيقول فاني صائم، في اكل النهاردة هاكل، مفيش اكل انا راضي. هي دي ده الزهد، ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الزهد. عشان ممكن واحد يسمع مثلا اثار هي جميلة لكن يحس ان الامر صعب عليه، لكن لما تسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحس ان الكلام ده ايوه ده كلام، ده بالنسبة لي مناسب، ده اقدر ان انا اطبقه. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طيب وده كان واضح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقول للصحابة ان هم ان لا يتعلقوا بالدنيا. مثلا عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفيه، الناس ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي اسك ميت، يعني الاسك اللي هو صغير الاذنين كان في عيب، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدر. الجدي الميت ده وفي عيب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم مين يحب يشتري ده بدرهم. شوف هنا التعليم، طريقة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، ده أسك. فقال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني ده لو هو عايش هنزهد فيه، ليه؟ لان في عيب. فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف هنا التعليم، قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. انت ما تعلقش نفسك بيها للتعلق اللي يصرفك عن الاخره وينسيك الاخره، هو ده المذموم، هو ده اللي مش الزهد. قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. حطيت صبعك كده في البحر شلته، مش هياخد حاجة من البحر. هي ده يعني قيمة الدنيا في مقابل الآخرة. لذلك لما ده بالنسبة للزهد في الدنيا. تكملة الحديث قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لان طبيعه الناس ان لما حد بيتقل عليها في السؤال وبيتطلع للي في ايديها بتزهد فيه، بيقل من نظرك. يعني لو حد بدا انت تشوف ان هو بيطمع في اللي عندك ودايما بيسالك، النفس طبيعتها ان هي بخيله شحيحه، فما بتحبش حد يتقل عليها في السؤال. كل ما تسال اكتر الناس كل ما تنزل اكتر من نظرهم. فقال لك ان انت عشان الناس تحبك خليك خفيف، ازهد فيما عند الناس، ازهد فيما في ايدي الناس، ان انت تتعامل اللي هو زي ما احنا بنقول كده فلان ده بيكرمني او بيقف جنبي او بيساعدني او بيحبني كده مش عايز مصلحة، اللي هو ايه يا عم انا مش عايز منك حاجة، انا مش طالب منك مصلحة، مش هاخد منك دنيا. فلما هو يحس ان انت مش عايز منه دنيا ومش هتاخد منه حاجة خلاص. وذلك حتى في كتير في الدعوة إلى الله تلاقي القول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني هو أنت طالب منهم أجرة على الدعوة دي علشان يستثقلوا الأمر ويشوفوا إن أنت ثقيل وكلامك ثقيل عليهم؟ فلذلك الإنسان يكون عزيز، يكون غني، يستغنى عن الناس، وعزه شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، إن هو يبقى مستغني، ما يبقاش طامع في اللي في أيدي الناس، كده الناس إيه؟ تحبه. طب لو هو دايما مركز ويقول له ايه ده، ايه الساعة الحلوة دي، هو كأنه بيقول له ايه، انا عايز ساعة زي دي، ايه ده الحلو قوي الاكل اللي انت بتاكله ده، كأنه بيقول ايه، اكلني معاك. لو هو بيقول له ده جميلة قوي، يبقى دايما مركز مع الناس، وجبت دي بكام، ومركز، فلان جاب ساعة جديدة، فلان جاب موبايل جديد، فلان جاب عربية جديدة، فلان جايب مش عارف قميص جديد، مركز مع الناس. ده مش حلو، مش حلو ان انت تبقى دايما مركز مع دنيا الناس اللي حواليك، واللي حواليك هيحس ان انت، هو انا كل ما بجيب حاجة هو مركز معايا، هو قاعد مراقب وبيعلق وبيسألني دي بكام، وبيعرض ان انا عايز حاجة شبهها، ده يكون شيء سيء جدا. فالانسان يزهد فيما في ايدي الناس. لو عايز الناس تحبك وتبقى خفيف على نفوس الناس، خليك زاهد، ما تطمعش في اللي في ايديهم. قال اعرابي لاهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، حسن البصري. فقال: بما سادهم؟ يعني إيه سبب السيادة دي؟ هم بيحبوا لي كده. قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. الله، احتاج الناس إلى علمه، الناس احتاجوا العلم، بدأ يعلمهم ويبذل الخير ويبذل العلم، وهو إيه؟ لو هو كان طماع في الدنيا بتاعتهم كان هينزل من نظره. هو احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه، مش عايز منكم حاجة، ويا قومي لا أسألكم عليه أجر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وتيجي في قصة قارون ويقولوا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، لما هما بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فإنه لذو حظ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن عن الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، إن صح الحديث، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وصية الإنسان يعمل بها في الدنيا ينال سعادة. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا حبه والعمل الصالح في طاعته ومرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.